قال رحمه الله تعالى: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة أنهما قال: حدثنا حبيب قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، كما قلنا إلا إذا هجم العدو ببلد مسلمين فعند ذلك يتعين على كل أحد ولو بدون استئذان. وأما هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجاهد؟ أخرج الجهاد في سبيل الله؟ قال: ألك أبوان؟ أبواك يعني حيان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي ابذل جهدك وخدمتك في الإحسان إليهما، ففيهما فجاهد. ربما يظن جاهد اقتلهما، يعني ليس المراد هذا، إنما المراد المجاهدة وبذل الجهد في خدمتهما، هذا هو ففيهما فجاهد. أو يحتمل أن يكون ففيهما فجاهد فبإذنهما فجاهد، إذا أذن لك أخرج للجهاد وإلا فلا، فدل على أن حقوق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، فلا ينبغي لمسلم أن يخرج بدون إذن والدين للجهاد. نعم.